الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه. كم من نعمة أنعم بها علينا، وكم من منة أوصلها إلينا. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في لقائنا الثالث عن تزكية النفوس نتحدث بأمر له أثر على النفوس، وهو ما يتعلق بالنظرة إلى الحياة الدنيا. ما هي النظرة الحقيقية لأصحاب النفوس الزكية؟ ما هي؟ هل هم يزهدون في الدنيا؟ هل يتركون الدنيا؟ هل يقومون بها؟ هل يطلبونها؟ هل يكتسبون؟ هذه كلها أمور ينبغي بنا أن نتدارسها من أجل أن نقدم فيها تصورا حقيقيا لأحكام الشريعة في هذا الباب. جاءت الشريعة بالأمر بالاكتساب، جاءت الشريعة بالأمر بالاكتساب ورغبت فيه وحثت عليه، بل إن الله جل وعلا قد رتب أمر الرزق على بعض الأعمال التي يؤديها الإنسان، مما يدل على أن أمر الرزق أمر مطلوب للنفوس وأن الشريعة لا تمانع منه. ولذلك مثلا قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فجعل التقوى من أسباب تحصيل الرزق. وقال جل وعلا في الدعاء على لسان عيسى عليه السلام: وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وبارك لي فيما رزقتني. وقد قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، مما يدل على أن الدعاء من أسباب تحصيل الرزق. كذلك رتب الله جل وعلا الرزق على الإيمان، فقال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. هكذا رتب الله جل وعلا على الإنفاق والبذل في سبل الخير تحصيل الرزق، كما قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومن أسباب تحصيل الرزق أيضا صلة الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ومن أسباب تحصيل الرزق أيضا التوكل على رب العزة والجلال، باعتماد القلب على الله وتفويض الأمور إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم، كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، خماصا خالية البطون، بطانا مليئة البطون. كذلك حذر الله جل وعلا من عدد من الأعمال التي تؤدي إلى نقص الأرزاق، ومن ذلك مثلا التطفيف في المكاييل والغش في البيع والشراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع الله عنهم الرزق. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يعمله. الأرزاق بيد الله جل وعلا، يرزق من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك يؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ويقول سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويقول تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويقول جل وعلا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. ويقول جل وعلا: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ويقول جل وعلا: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول جل وعلا: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وحينئذ كيف نزكي أنفسنا فيما يتعلق بهذا الباب، وهو باب طلب الرزق؟ أول ما نزكي به أنفسنا في هذا الباب أن نعلم أن الله هو الرزاق، وأنه لا يمكن أن يحصل العبد رزقا إلا إذا أذن الله فيه وقدره للعبد. فمن سعى في شيء لم يقدره الله له فإنه لن يحصل عليه مهما بذل من الأسباب. والأمر الثاني مما تحصل به تزكية النفوس في هذا الباب أن يحرص الإنسان على الكسب الحلال، وأن يجتنب المكاسب الخبيثة المحرمة، فإن المكاسب الخبيثة لها أثر على النفوس. ولذلك ورد في الحديث: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به، وذلك لأن نفس صاحبه لم تتزكى فأدى ذلك إلى جعله من أهل النار إن قدر الله له ذلك. وهذا الحديث لأهل العلم فيه كلام إثباتا وعدم إثبات، لكن تدل عليه نصوص أخرى، من مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن مثل قوله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن الأسباب التي أو من ما يتعلق بتزكية النفوس في هذا الباب أن يحرص الإنسان على عدم الاغترار بالنعم. هذه النعم نعمة من الله جل وعلا، والذي وهبك إياها قادر على إزالتها عنك. فانظر إلى قصص أولئك الذين آتاهم الله مالا فاغتروا به، فكان ذلك من أسباب نزول السخط بهم والعقوبات في الدنيا والآخرة. هذا قارون آتاه الله من الأموال والكنوز ما إن مفاتحه لا تعجز عنه العصبة من الرجال، لكن لما لم يؤدي حق الله فيه خسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. ولذلك قال قومه: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. كذلك مما يحصل به تزكية النفوس فيما يتعلق بهذا الباب ألا يكون كسب المال مؤديا إلى ظلم الإنسان لغيره، أو تكبره على غيره، أو بغيه على الآخرين. فإن الله تعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. والبغي بأخذ حقوق الآخرين والتكبر عليهم وغمط مكانتهم وإنزالهم منزلة أقل من منزلتهم اللائقة بهم. فمتى كان الإنسان عارفا بمقدار هذه النعم وإنها من الله لم يؤده ذلك إلى البغي، وبالتالي يكون ممن زكى نفسه في هذا الباب. من أسباب تزكية النفوس في باب الرزق والاكتساب ألا تكون تلك الأموال سببا من أسباب انشغال الإنسان عن طاعة الله عز وجل وعن الواجبات الشرعية. وانظر لقصة أولئك الذين تركوا صلاة الجمعة من أجل الاستجابة أو من أجل الذهاب للقافلة من أجل أن يشتروا منها. أنزل الله جل وعلا: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وانظر لقصة أو انظر لما ذكره الله جل وعلا عن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كذلك من أسباب تحصيل تزكية النفوس في هذا الباب أن ينظر الإنسان إلى من هو أقل منه في نعم الله عز وجل فيعرف مقدار نعمة الله عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب المؤمنين بأن ينظروا إلى من هو أقل منهم لئلا يزدروا نعم الله عليهم. والله تعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ومما يتعلق بهذا الباب أن يكون المرء متصفا بالزهد، فيكون الإنسان زاهدا في الدنيا. ما المراد بالزهد؟ الزهد هو رغبة القلب فيما ينفع في الدار الآخرة وعدم رغبته فيما لا ينفع في الدار الآخرة. وليس المراد بالزهد أن يترك الإنسان الاكتساب وأن لا يعمل، وهذا مفهوم خاطئ، بل الزهد أن يعمل الإنسان ويكتسب وينوي باكتسابه التقرب لله عز وجل، ويكون ما حصله من المال ومن الرزق سببا من أسباب طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قسم الناس فيما يتعلق بالأموال والأولاد إلى قسمين: قسم نوى بماله وعمل بماله ما يقربه إلى الله من الأعمال الصالحة، فهؤلاء كان لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقسم لم ينووا ذلك ولم يقصدوا في بأموالهم التقرب لله عز وجل، فهؤلاء لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم. انظر إلى حال أنبياء الله عليهم السلام، فإن الله قد آتى بعضهم شيئا من أمور الدنيا، لكن لا يصح أن تصفهم بأنهم ليسوا زهادا في الدنيا. انظر كم آتى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا مما يتعلق به طاعة كل من في جزيرة العرب له، وامتداد دولته إلى جميع جزيرة العرب. وانظر لما آتاه الله عز وجل من الدنيا في المغانم وغيرها، وانظر لما آتاه الله عز وجل من النساء، لكنه قصد بذلك التقرب لله عز وجل فكان من الزاهدين، لأنه قصد بما آتاه الله في الدنيا أن ينتفع بها في الآخرة، فكان هذا هو الزهد. قال أبو واقد الليثي: تابعنا الأعمال أيها أفضل، فلم نجد شيئا أعون على طلب الآخرة من الزهد في الدنيا. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال وإضاعة المال، ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة التي أصبت بها أرغب منك لو لم تصب بها. وقال ابن القيم: الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة، والزهد يكون في المال وفي الصور وفي الرياسة وفي النفس وكل ما دون الله جل وعلا، فيشمل الزهد الزهد في الحرام وهذا فرض عين، والزهد في الشبهات وله مراتب، والزهد في الفضول بترك ما لا ينتفع به الإنسان في الآخرة من ماله أو قوله أو أعمال جوارحه، ويشمل الزهد في النيات والإرادات بأن يقصد المرء بعمله الله والدار الآخرة. يقول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقول جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ويقول جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن الزهد الحقيقي أن ينوي الإنسان بأعماله الدار الآخرة ويستعين بها في النفقة على نفسه والنفقة على أبنائه تقربا لله، فيكون بذلك من الزاهدين. يقول جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ويقول سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جاء في الحديث: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه ونيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وخلفه وعمل فيه خيرا. من الأمور التي تعين على الزهد: أولا، معرفة أن الدنيا ثانية قريبة الزوال، ولذا حذرنا الله من الاغترار بها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علل مشروعية زيارة القبور أنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. مما يعين على الزهد صدق اليقين بالدار الآخرة وتمام الإيمان بها، فإن الدار الآخرة قد احتوت على الجنة التي فيها النعيم المقيم، واحتوت على النار التي فيها الشقاء الدائم، وبالتالي يزهد الإنسان في الدنيا ويقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة. من أسباب تحصيل درجة الزهد أن يعرف الإنسان أن الزهد لا يمنع عنه بابا من أبواب الرزق، وإنما الأرزاق بيد الله. حتى أولئك الذين زهدوا في الدنيا ولم تكن الدنيا أكبر مقصدهم يرزقهم الله ويجعل الدنيا تأتي إليهم. فالزهد لا يمنع من استعمال الأسباب، ولا يمنع من التجارة، ولا يمنع من وصول الأرزاق التي كتبها الله للعبد إليه، كما أن الحرص لا يجلب للعبد ما لم يقدر له. مما يعين على الزهد معرفة أن الزهد ينتفع به الإنسان في دنياه وآخرته. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. إذا عرفت أن الدنيا متاع قليل زائل هانت عليك الدنيا ولم تقصدها بعملك، تكتسب من أجل تنتفع بكسبك في الآخرة. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. أما الزهد في الحلال والزهد في الأمور التي تنفع الإنسان في الدار الآخرة فهذا ليس من الدنيا في شيء، بل يخشى على صاحبه أن يدخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يوم القيامة يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة في النار، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا، ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، ويؤتى بالرجل يكون من أبأس أهل الدنيا وهو في الآخرة من أهل الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فدرسنا في هذا اليوم عددا من الأمور المتعلقة باكتساب المال، وذكرنا أن اكتساب المال والنظر إلى وجوه الاكتساب قد نحصل به درجة تزكية النفس، وبينا كيفية ذلك، ثم ذكرنا عددا من الأسباب الشرعية التي أرشدت النصوص إليها وبينت أنها من أسباب الاكتساب، وذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بحقيقة الزهد، وأنه ليس المراد به أن يكون الإنسان معرضا عن الدنيا، وإنما المراد بالزهد أن يستعمل الإنسان الدنيا لتكون مزرعة للآخرة. وبينا نماذج ذلك من أحوال أنبياء الله عليهم السلام، ثم ذكرنا عددا من الأسباب التي تعين على الزهد، والأسباب التي قد تخذل الإنسان عن الزهد ولا تجعله من الزاهدين، ثم ذكرنا أيضا ما يتعلق بكيف يكون اكتساب المال معينا على طاعة الله جل وعلا. إذا نظر الإنسان إلى بعض الأحكام الشرعية التي خفف فيها عن الناس بسبب الاكتساب، دل ذلك على أن الاكتساب ليس مما يمنع منه الشرع أو يرغب الشرع في تركه. انظر في قيام الليل، كان في أول الإسلام قيام الليل واجبا، ثم ذكر الله جل وعلا أن من أسباب تخفيف هذا الحكم ورفع إيجاب قيام الليل أن الله قد علم أن هناك من هذه الأمة من يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله. لما ذكر الله جل وعلا صلاة الجمعة وبين أن أو أرشد بعد انتهاء الجمعة إلى الاكتساب وابتغاء الرزق، فدل هذا على أن ابتغاء الرزق ليس من الأمور المذمومة. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن رغبت في نصرة المظلومين والقيام مع الضعفاء، وبيان أن ذلك من أسباب حصول الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، فدل هذا على أن هذا من أسباب تحصيل الرزق. إذا تعلق القلب بالله عز وجل في أمور الرزق وآمن بقضاء الله وقدره وعرف أنه لن يصل إليه من الأرزاق إلا ما قدره الله له، فحينئذ تزكو نفسه ويطمئن باله وتهدأ جميع أحواله، ولا يكون بذلك من الهلعين الجشعين، بل يؤدي ذلك به إلى جعله ممن ينفق في سبل الخيرات ويحصل ما ينتفع به في دنياه وآخرته، ولا يجعله ذلك ممن يقدم الدنيا على الآخرة. كم من إنسان هلك بسبب أنه قدم الدنيا على الآخرة، كتم علما أو كتم شهادة بسبب أمور من أمور الدنيا، فحين ذلك هلك في دنياه ولم يرتفع في آخرته، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن عرف قيمة الدنيا وجعلها مزرعة للآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يدر علينا جميعا الأرزاق، وأن يجعلنا ممن نجح في فتنة المال، وأن يجعلنا ممن اكتسب المال من حلال وأنفقه في طاعة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.